اللي بنلعبه بنغلبه، اكبر ما فيكم بنتعبه، من حيث اتيتم اذهبوا، يلا من هنا اقلبوا. انا اعصرت سنامي، ما بعتمدش اسامي، واحد ما فيش مني تاني طير بقى من قدامي. نفسي في مرة تجددوا، شف كلامي وشقلبوا، كل ما طور قلدوا، كلهم في بحر بيغرقوا. تسونامي تسونامي، انا تسونامي تسونامي، بلعبوا لعبة عالكيف، الطلقة في الساقية والدايرة بتلف، الاحرف بيكسب في الجيم، بكسب من يومي والباقي بيسف. شافوني اتجننوا اتحيروا، واللي نافسنا طيروا، سايبكوا اتحوروا اتهزروا، جمهوري في طريقي منوروا. تسونامي تسونامي، انا تسونامي تسونامي تسونامي. قالوا عادوا وزادوا ولدوا، دي ناس بتحب الشوشرة، ما تسمعش كلامي وجه قدامي وعرف انها متشفرة. سمعوا زرتي كشروا، والنجاح انكروا، زعلوا شربوا افوروا، في بيوتهم راحوا كسروا. انا اعصرت سناني، ما بعتمدش اسامي، واحد ما فيش مني تاني طير بقى من قدامي. نفسي في مرة تجددوا، شف كلامي وشقلبوا، كل ما طور قلدوا، كلهم في بحر بيغرقوا. تسونامي